هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قامت ثورة 23 يوليو عام 1952 فغيرت وجه مصر والمنطقة وما زالت حتى الآن. وفي ذكرى الاحتفال بالعيد الثاني للثورة قدم فهمي عمر عددا خاصا من برنامجه مجلة الهواء، وشاركته مجموعة من النجوم في هذا التسجيل النادر. هنا القاهرة. الإذاعة المصرية تقدم مجلة الهواء في عدد خاص عن الثورة. مجلة الهواء المجلة التي تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة. تظهر المجلة في الساعة 10 من مساء الاثنين من كل أسبوع. يصدر المجلة فهمي عمر وسعد لبيب. وهذه هي كلمة العدد والكلمة بتوقيع مجلة الهواء. عزيزي المستمع، اليوم هو 26 يوليو، و 26 يوليو مرتبط في أذهاننا جميعا بحادث تاريخي يرمز إلى زوال عهد من الظلام وما يصاحب الظلام من تخبط، ويرمز إلى بداية عهد من النور وما يصاحب النور من السير المستقيم الهادئ المحدد الأهداف. وأعني بهذا الحادث طبعا طرد فاروق بناء على رغبة الشعب. إلى هنا وليس في كل ما ذكرناه جديد، ولكن مجلة الهواء استطاعت في هذا العدد الخاص الذي تصدره في هذا اليوم التاريخي أن تحصل لك على وثيقة من نوع جديد لا يمكن أن تقدمها مجلة غير مجلة الهواء. فقد حصلت لك على وصف تفصيلي دقيق لما حدث في هذا اليوم التاريخي وما صاحبه من أسرار تذاع لأول مرة. والذي يروي هذه التفاصيل والأسرار واحد من أولئك القلائل الذين يستطيعون الحديث في ثقة عن تفاصيل ذلك اليوم وعن أسراره. هذا الرجل أو هذا البطل هو القائم مقام أنور السادات. وسوف تجد أن أنور السادات لم يحاول بالمرة أن يتأنق أو يصطنع الوصف المنمق المرسوم، ولكنه يروي القصة كما شاهدها بنفسه من غير الرتوش وباللغة البسيطة السهلة التي نتحدث بها نحن جميعا. ولكن هذه الثورة التي قامت في 23 يوليو وكان من أيامها الخالدة 26 يوليو لم تبدأ بلا مقدمات، وكان من بين مقدماتها العميقة المؤثرة ما صاحب حرب فلسطين من ظروف مريرة لعبت فيها الخيانة والغدر دورها جنبا إلى جنب مع البطولة والتضحية والفداء. وفي هذا العدد الخاص أيضا سوف نستمع إلى قصة من هذه القصص موضوعها ليس غريبا ولا مليئا بالحوادث والمفاجآت، موضوع عادي نعرفه نحن جميعا، ولكن هذا الموضوع العادي هو الذي أدى إلى أعجب مفاجأة وأعمق حادث في تاريخ مصر، وهو الذي استطاع الأستاذ عبد المنعم السباعي أن يخلق منه قصة هذا العدد، قصة رجل لم يعرفه حتى المؤلف نفسه. وطافت مجلة الهواء منذ يوم 22 يوليو بكل مكان في القاهرة تسجل من هنا وتراقب من هناك، واستطاعت في النهاية أن تستخلص لك مجموعة من الصور لن تستغرق أكثر من بضع دقائق قد جمعتها لك في بضع ليال وأيام. عزيزي المستمع، لعلنا بعد هذا نكون قد عوضنا عليك أجر الاستهلاك الكهربائي الذي تستغرقه في استماعك لمجلة الهواء. تنشر مجلة الهواء على غلافها في هذا العدد الخاص صورة لمواكب المجد، مواكب المجد للأستاذ محمد حسن الشجاعي. طلبت مجلة الهواء من القائم مقام أنور السادات عضو مجلس قيادة الثورة أن يروي لقرائها قصة يوم 26 يوليو وقد كان هو أحد أبطالها، وهذه هي القصة كاملة. صبح الصبح علينا يوم 26 يوليو وكنا تعبانين جدا، كان زكريا طول الليل واخد ركن في الأوضة وقاعد عمال يبص على خريطة اسكندرية لأنه خايف لا فاروق يغطس منه في ركن، وأصل كانت أركانه كتير، وكانت المعلومات اللي لتها في الواقع بتقول إنه هربان، ولو إنه في الحقيقة كان نقل من المنتزه وراح راس التين في لوري وخد معاه شنطه وكان عاملها يظهر نوع من المغامرة انه يروح في لوري ومتخفي بعد ما قامت الحركة مباشرة. لما صبح 26 يوليو كان زكريا جهز خطته كاملة وابتدى في ارسال قواته فحاصر السرايتين الاثنين وامن اسكندرية. ورحنا الصبح لرئاسة مجلس الوزراء لان كان فيه معاد بين الرئيس نجيب وبين علي ماهر وكنت معاه. وبعدين لما دخلنا رئاسة مجلس الوزراء فوجئنا بمنظر غريب قوي. سكرتير السفارة الامريكية ومش متذكر اسمه بالظبط كان واقف في حالة عصبية خالص وكان وشه احمر وبينتفض. وقبل ما نخش لعلي ماهر طلب انه يقابلنا فجه وقال ان انا عندي تلغراف جه من حكومة واشنطن ويهم حكومة واشنطن جدا سلامة فاروق الشخصية. فكان الرد عليه مقتضب وما كانش حد في الواقع عارف ايه اللي هيجرى في هذا اليوم الا احنا حسب الخطة اللي كانت موضوعة. ويظهر ان فاروق برضه كان عنده احساس لان سمعت بعد كده من علي ماهر انه لما قابله بعد قيام الحركة مباشرة وسأله على مطالب الضباط وقال له علي ماهر على المطالب اللي قدمناها فقال له انا الواقع المرة دي قلبي مش مطمن ابدا وشاعر ان المسألة دي مش هتنتهي على خير. بهذا النص يظهر هو الوحيد اللي كان عارفها غيرنا. بعد ما شفنا الرجل الامريكاني وكان تعبان قوي دخلنا على علي ماهر واديناه صورة الانذار وكان الانذار صريح لازم يتنازل قبل الساعة 12 ولازم يغادر البلاد قبل الساعة 6. علي ماهر خد الانذار وقراه واذكر انه قال انه يستاهل لان انا حاولت اقومه او انصحه ولكنه في الفترة الاخيرة كان ماشي بمسلك لابد ينتهي الى هذا. وخد الانذار علي ماهر وراح علشان يقابل فاروق ورحنا احنا على القيادة علشان نطمئن على المسألة. كان بقى في الاثناء دي حصل ان القوات اللي حصلت المنتزه اللي حصلت راس التين مش المنتزه حصل بينها وما بين بعض افراد الحرس اشتباك وامكن ان المسألة تسوى في الحال ولو ان دي كان لها رد فعل على اعصاب فاروق رد فعل مروع بدليل انه كان بيقول لعلي ماهر بعد كده انهم هيقتلوني وكان متصور فعلا ان المسألة هتنتهي انه هيتقتل. لكن علي ماهر قال له لا ابدا انت تمضي على التنازل بناء على رغبة الشعب لان مفيش مخلوق في البلد النهاردة عاوزك وده السبيل الوحيد اللي تقدر تنقذ به نفسك. حوالي الساعة 11 ونص جانا الخبر انه تنازل. الواقع الخبر جانا ازاي؟ جانا عن طريق رئاسة مجلس الوزراء اولا وعن طريق الوفود اللي جت تهني وكانوا طبعا من السياسيين القدام جايين يهنم ويبشرهم بان المسألة انتهت وان الثورة والثورة والكلام اياه. وبقى باقي علينا شيء مهم جدا هو ازاي هنطلعه في المحروسة ويمشي بسلام لان كان في عناصر كتير جدا من الضباط قد لا ترغب انه يطلع. وفي آخر لحظة جانا خبر إن مدفعية السواحل وضباط المدفعية بتوعنا بتوع السواحل ما هماش هيخلوا المحروسة تطلع، وإنما هيضربوها في المينا. والحمد لله ربنا ستر وقدرنا نقنع ضباطنا إن إحنا ادينا كلمة ولازم نكون عند كلمتنا، وتخرج المحروسة توصله. في الأثناء دي جانا خبر تاني أزعج من الخبر بتاع مدفعية السواحل. قالوا لنا إن مراكب البحرية كلها متجمعة في المينا، وذخيرة المدافع موجودة في جميع المراكب، ويمكن البحرية تخلي المحروسة طالعة وتضربها. فروحت أنا لمدير العمليات في البحرية واتفهمت وياه في الموضوع ده، فقال لي جايز، احنا ما نقدرش نعرف، فما لقيناش حل إلا إننا نوزع نفسنا على المراكب الضباط الكبار بتوع البحرية. وقفت أنا على مركب، وكانت الطراد فاروق اللي هو كان أكبر حتة موجودة في المينا في الوقت ده. بقية الترتيبات طبعا عملناها، لأن فاروق طلب إن علوبة يطلع وياه في الرحلة، وطلعت علوبة لأن كان موجود هو داخل الحصار، طلعته وراح جهز المحروسة ومشت الترتيبات، وانتظرنا الساعة 6. أنا كنت في وقت خروجه واقف على الطراد فاروق. الساعة 6 بالظبط ابتدى العلم بتاعه ينزل، وشفته من بعيد وأنا على الطراد لابس البدلة البيضة بتاعت البحرية، ونزل على اللانش وركب، وابتدى اللانش يتحرك بيه. طبعا ما شفتش بقية المودعين اللي كانوا موجودين، إنما شفت اللانش وهو بيتحرك، وفضلت متتبع اللانش. وسرحت شوية تنبهت فجأة على طلقات رصاص، فبصيت كويس لقيت إن جماعة من إخواننا الصحفيين يظهر كانوا في لانش وقربهم وبياخدوا له صور، وهو كان ماسك نفسه بالعافية، واقف وشادد نفسه وعاوز بأي شكل يظهر إنه متمالك لنفسه. لكن إخواننا الصحفيين لما قربوا منه باللانشات وابتدوا ياخدوا له صور، ابتدى يحس أو ابتدى ينهار، فصار ويزعق وصرخ، فما كان من الحرس اللي احنا كنا حاطينه علشان يوصله إلا إنه أنظر الجماعة الصحفيين بإطلاق النار عليهم من فوق. وجاني واحد منهم مش متذكر اسمه، جاني على الطراد فاروق وكان في حالة صعبة قوي قوي. طيب تخطره، قلت له ما فيش حاجة أبدا، وكان لازم انتوا تراعوا إن الظرف عصيب ولازم نراعي فيه اعتبارات كتير قوي قوي قوي، لأننا ادينا كلمة إنه يخرج. وفات اللانش من قدام الطراد فاروق وعلى المحروسة، وكان آخر عهدي بيه إن اديت لقائد الطراد الأمر بتاع القيادة إنه يضرب 21 مدفع، علشان خلصنا فعلا من عهد لنفتتح عهد جديد. إنه أحدهم، ولكن من هم أولئك الذين كان بطل هذه القصة أحدهم؟ لندع القصة تتحدث عن أبطالها. إنه أحدهم قصة للأستاذ عبد المنعم السباعي. لم أره ولم يرني هو أيضا. كل ما في الموضوع أن رمال النقل جاءت أن تحدثني عنه، وكان حديثها عجبا. قالت الرمال: كان مكتوبا عليه أن يحارب فوق أرض فلسطين، وكان الرصاص يتساقط في كل مكان، وكانت القنابل كالمطر، والمحارب الشاب يندفع بجنوده الأبطال نحو هدف منيع وحصين طال زمن الهجوم عليه. وظل المحارب الشاب يتقدم ويتقدم، ومشى وبين خطواته مشى معه قدره، واستقرت رصاصة ظالمة في ذراع البطل الشاب، قطع على الأرض ثم نقل إلى المستشفى. وتمر ساعة ثم نصف ساعة، ويستيقظ البطل من تأثير البنج ليرى نفسه جريحا تحيط به الأربطة، وأمامه ممرضة صغيرة وسمراء. أنا هنا ليه؟ علشان اتعورت في المعركة. وينظر إلى نفسه ثم ينظر إلى الممرضة، ويقتنع فعلا بأنه جريح. أنا تعورت؟ أيوة، معلش، ربنا ستر. والمعركة؟ لسه مستمرة. وعساكري؟ لسه فيها. ثم تقول الرمال إن البطل الجريح لم يهضم أبدا ذلك الموضوع، لقد هب من رقدته وغادر المستشفى رغم جراحه ورغم معارضة الجميع، أطباء وممرضات، وعاد إلى أرض المعركة، ورأى الجنود ضابطهم الشاب وقد نامت ذراعه اليسرى بين طيات من اللفائف البيضاء، فتلتهب دماؤهم ويندفعون كالمردة خلف ضابطهم الجريح. ثم تقول الرمال كأنما الأقدار قد ضايقها أن يتحداها بشر، فالتقطت القفاز من يد البطل وتحدته بدورها، وانطلقت دفعة من طلقات مدفع برين لتستقر في صدره العالي الأشم، ولكنه يأبى أن يتراجع ويأنف من أن يعود، ويتخاذل أمام هدفه، ويظل يزحف ويزحف أمام جنوده. كانت الأوامر الصادرة تحتم عليه الوصول إلى الهدف بأي ثمن، وظل يتقدم، ومن حوله جنوده يترسمون خطواته فوق الرمال الصفراء التي لونها دمه بلون أحمر قان، ثم يصرخ في جنوده بالكلمة الخالدة: اهجم اهجم. ثم يموت البطل بعد نجاحه في الوصول إلى هدفه. من هو؟ لم أره ولم يرني هو أيضا. كل ما في الموضوع أن رمال النقب شاءت أن تحدثني عنه، وكان حديثها عجبا. من هو؟ قالت الرمال: إنه أحدهم، أحد الذين ماتوا فخلقوا بموتهم أسبابا طبيعية لثورة مصر التي ولدت فوق ربا فلسطين. إنه أحدهم مات، ولكن أعجب ما في الموت أن نرى فيه كثيرا من الأحياء. وبعد فقد كانت هذه هي قصة أحدهم، أحد الأبطال. إذا الذين لم يسعدهم الحظ لكي يروا احتفالات القاهرة بالعيد الثاني للثورة، وإلى الذين شاهدوا بعض هذه الاحتفالات ولم يتمكنوا من مشاهدتها جميعا، تقدم مجلة الهواء هذه المجموعة من الصور التذكارية، صور القاهرة وهي تحتفل بالعيد الثاني للثورة. هكذا بدأت احتفالات الشعب بعيد النصر. طلقت المدافع تحيي موكب الشعلة، وقد وصل إلى ميدان الجمهورية حيث أضيئت الشعلة بأيدي 3 من أصغر ضباط القوات المسلحة ردة، وارتفع ضوءها في السماء رمزا لذلك النور الذي ملأ حياة مصر في 23 يوليو، هذا اليوم الخالد في التاريخ. Thank you. هذه الصورة يظهر جيش مصر الباسل يستعرض بعض وحدات أسلحته المختلفة. هذه الأسلحة تسير رافعة الرأس مليئة بالقوة والحماس، مبشرة بمستقبل يقوم على الثقة والعزة والكرامة. أسلحة مختلفة من أحدث طراز وضعت في أيدي أبطال وهبوا أنفسهم لمصر، وصار موكبهم في طريقه إلى المد. الطائرات تحلق في السماء، وعلى الأرض يسير الجند مرفوع الرأس، هاماتهم وأجسادهم صلبة متسقة، ينظرون دائما إلى الأمام في عزة وفي قوة ومنعة، تنبئ عن قوة مصر ومنعة مصر. وعادت إلى حدائق الأندلس لياليها الباهرات. عبد الحليم حافظ يغني في ليالي الأندلس احتفالا بعيد الثورة. وشهد نيل مصر الخالد مهرجانا ذكره بمهرجاناته التاريخية التي تتحدث عنها الأساطير. اصطف أبناء الشعب على جانبي النيل، وقد أضيئت صفحته بالأنوار الكاشفة، وصارت عرائس النيل تتهادى في موكب الزمن، تتهادى بين ضفتين امتلأتا بجموع الشعب، ترتفع بينهم نغمات الموسيقى. وغنت مصر مع كوكب الشرق في حفلة نادي ضباط الجيش. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحمام. منكم يحبها مثلي أنا مثلي أنا. وبعد فقد كان هذا هو العدد العشرين من مجلة الهواء في سنتها الأولى، وهو عدد خاص عن الثورة. انتظروا العدد القادم من مجلة الهواء في الساعة العاشرة من مساء الاثنين المقبل. يصدر المجلة سعد لبيب وفهم عمر. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وبمناسبة ثورة يوليو 52 نقدم لكم هذه الصورة الغنائية أفراح العيلة حول أثر قيام الثورة على المجتمع والأسرة المصرية، تأليف عبد الفتاح مصطفى، تلحين علي فراج، وإخراج فايز حلاوة، ومدتها 10 دقائق. أفراح العيلة. أفراح العيلة برنامج من تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان علي فراج، إخراج فايز حلاوة. مين بيخبط مين؟ مش بيت بدوي أمين؟ وانت جنابك مين؟ انا عمك سماعين. سماعين مين يا اخينا؟ سماعين طه امين. اياك مش فاكرين؟ طبعا مش فاكرين. اهلك او مش اهلك فضلك راح نفتح لك وتفضل شرفنا بس تقول على مهلك. اياك مش فاكرين؟ طبعا مش فاكرين. حدش يوعى عليا، حدش فوق 30، اكبر واحد فينا سنه يا دوب 20. انا سماعين ابوكو اللي فارقكو زمان قبل الحرب التانيه، هجت يوم طفشان على مركب انديا للشاي والكتان. هتلر اعلن حربه اثرون الالمان 20 سنة وزيادة وانا داير حيران. دخت وبعد الدوخة حنت لي الاوطان لقرايبي لحبايبي لعز الجلال. اهلا بيك في عيلتنا، ده انت منور بيتنا. امال ابوكم فين؟ في السكه زمانه. مش برضك حداد او ساب دكانه؟ للثوره مصانع لقى فيها مكانه. للثوره مصانع لقى فيها مكانه. بيوميه سخيه ومكافاه وتامين. الله يبارك لك يا بدوي يا امين. وانتو ش مطلعكو علمكم صنعة؟ 4 في مدارس واتنين في الجامعة. يا ما شاء الله عليكم، ربنا يحرسكم وبيدفع ابوكم مصاريف مدارسكم. الثورة هدفها تعليم الامة والفالح فيها يوصل للامة واللي ما كملش له مليون فرصة. ميادين الأعمال محتاجة ومقصة. يا ولادنا والله هنيا من أجيالنا من أجيال للحق يا عمي هنيالنا من أجيالكم من أجيالنا. بدوي اخويا ابن امي وابويا انا اخوك سماعين. سماعين اخويا ايش حال الدنيا يا سماعين. ده مسير الحي بيتلاقى 20 سنة فوق العشرين ولا حد عارف لك قراها. سلموا على عمك يا عيال سلمنا وحينا امال وعملت الواجب عالعال. ربي صنهم لك شوف شوف ربك ازاي اتعلموا اولادي ولا ولاد عمك. ايه مالهم صبح ام ولاد كل ولادي لقوا كنز وجابوا الاملاك. الثورة كنز الملايين اداهم للواحد 5 قراريط وحياتك فدادين. اما الاصبع خلى الفلة اشيده معدن وحياته براء. يا ولاد عملنا هنيالنا من اجيالهم من اجيالنا. اما الاصبع خلى الفلة اشيده معدن وحياته براء. يا ولاد عملنا هنيالنا من اجيالهم من اجيالنا. وصلت ماما عندنا ضيف جه من يوكوهاما. كوكوهاما دي ايه يوه يا ندامة. قولي مرحب هلت بسلامة. اهلا نبوية مرات اخويا. اهلا بك بسلامتك مين. ما تبصش في وشه يا نبوية مش فاكرة سماعين. سمعي سمعي ازيك سلامات سلامات. الله يسلمك يا مرات اخويا ازيك انتي. شوية عليا بدي افهم زيكو يا ولاد. قومي قولي له يا كريمان واحنا نرد معاني كمان. استخسر للثورة عظيم التسليح ولا التأمين. التسليح ويا التأمين ايه خيره عالأمة عميم. التصنيع ولا التعليم. التصنيع ويا التعليم ولا يا خالي السد العالي. معجزة كبرى شهدها العصر ولا حيادنا ولا جهادنا مع وحدة نفس سوريا ومصر. والإصلاح خلى الفلاح يهدي الصبح وظهر وعصر ولا إطفاعي يقول أتباعي ولا مستعمل اسم في قصر. ثورة عظيمة طريقة النصر وانتصاراتها ملهاش حصر. تحيا القومية العربية تحيا وحدة سوريا ومصر. استمعتم إلى أفراح العيلة. Thank you.